نمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. أبو بكر بن سليمان الزهري وأمير إفريقية. أراد زيادة الله ابن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية أبا بكر بن سليمان الزهري على كتابته، وكان عالما أديبا شاعرا مترسلا مع دين وصيانة، فأبى عليه واستعفاه فلم يعفه، فاشترط عليه 3 شروط. قال زيادة الله: وما هي؟ قال الزهري: لا أخلع ردائي وأجلس في مجلسك بغير إذن، أنا شيخ ومجلسك لا يجلس فيه إلا بإذنك، ولا أكتب في دم أحد ولا ماله. قال لك ذلك، ووفى له بهذه الشروط. وروي أنه قال له يوما: يا زهري، أصليبة أنت أم مولى؟ والعربي الصليب هو خالص النسب، أما الموالي فهم العبيد. فقال: صلبني القدم أعز الله الأمير. فقال زيادة الله: إني لأسر بصدقه مني بعلمه. ومر به زيادة الله يوما وهو يصلي فناداه: يا زهري يا زهري، فلم يجبه، وتمادى في صلاته، فغضب عليه وعاتبه وقال: دعوتك فلم تجبني. فقال: كنت بين يدي من هو أعظم منك. قال: صدقت. ويشبه هذا ما حدث به عبد الصمد ابن المعدل، قال: ركب أبي إلى الأمير عيسى بن جعفر وكان على البصرة، فوقف ينتظره، فلما أبطأ عليه أقبل يصلي، وكان المعدل إذا دخل في الصلاة لم يقطعها، فجعل عيسى يصيح: يا معدل يا أبا عمرو. والمعدل على صلاته لم يعرج عليه، فغضب عيسى ومضى. فلما أتم صلاته لحق عيسى وأنشأ يقول: قد قلت إذا هتف الأمير: يا أيها القمر المنير، حرم الكلام فلم أجب، وأجاب دعوتك الضمير، فلو أن نفسي طاوعتني إذ دعوت ولا أحير، لباك كارحي بأنامل ولها السرور، شوقا إليك وحق لي، ولكت من فرح أطير. فرضي عنه عيسى وأمر له 10,000 درهم. وروى هذه القصة أبو علي البغدادي في نوادره عن أبي بكر الأنباري عن أبيه عن عبد الصمد بن المعدل، وبينهما خلاف يسير. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.